إن مفارقة الأوطان وإن الخروج من السجان فهو من أشد الأمور على المسجد التي فارق الله عز وجل بها في القرآن القتل فجعل القتل عديد لخروج العبد من موت رصين ومقصد موليه. فقال تعالى: لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فسوى الله عز وجل في القرآن بين قتل النفس وبين الخروج من الشارع. ولعظم مغامرة الأوطان وتغرب عن ديار البلاد جعل الله عز وجل التغريب من الأوطان عقوبة على كبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي كبيرة الزنا. حيث أخرج مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فجعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر، جلد مئة وتغريب سنة، جلد مئة وتغريب سنة. وحتى تعلم مدى أثر مفارقة الأوطان على نفس العبد فتأمل في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم إبان خروجه من مكة مهاجرة. حيث أخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عدي الحمراء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راحلته على مشارف مكة وهو مراجع لها قال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أنك لخير الأرض، الله يعلم أنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أبدا، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أبدا. بهذه الكلمات غضب النبي صلى الله عليه وسلم مرافع الصدق ومظاهر الشباب، تاركا قلبه موقفه وأرضاه ودار بلاده التي نما فيها وترعرع على أرضها. فالوطن إذا ما كان وطنا إسلاميا كان حريا أن تبذل في فدائه أنفس، وأن ينفق الإنسان في سبيله كل ما يملك. الوطن الوطن. ذكر صاحب التاريخ جنة الأندلس أن أمراء الأندلس أو أن أمير المناطق أبي عبد الله الصغير اجتمعه أمرائه واتفقوا على إجرام المعاهدة بمغادرة المناطق آخر معقل من معاقل المسلمين في أسبانيا الحالية. وكان من قادة الجند أو قائد الجند رجل يقال له موسى بن أبي غسان، هذا الرجل الحر، هذا الرجل الأبي. لما دخل عليهم وهم مجتمعون وقد أبلغوا الكلمة على مبادرة الناقة والهجرة منهم والهجرة منها، صرخ فيهم قائلة طرق العظيم للنساء والأطفال، فنحن رجال، خلق الله لنا قلوب لا لإرسال الدمع بل الإخبار التالي لدي عندنا نوم مديد أن نموت دفاعا عن ديننا ودفاعا عن أوطاننا ولئن علم الرجل منا قبل يسور فاته فلن يحسن سماع تغطيه وحاشا لله أن يقول التاريخ إن رجالا مات الأسرار أحكموا عن الموت من أجلهم ولأجل وطنهم ثم لما رأى من بني قومه أن الهزيمة تصل إلى تعالى نفوسهم وأن لا تقدم إلى قلوبهم خرج متقنعا بسلاحه مهاجما للعدو بنفسه حتى أرضوه قتيما شهيدا في الماء من المياه فنعاه الشاعر عباس بن مرزا بالفا لقوله مصورا حالة موسى بن ابي غسان في هذه الابيات اللطيفة التي قال فيها انا لن اقر وثيقة غلظت واثار العلل ما كان عمري يا حبيبة ان جبنت وشدت اسباب الظلا والموت حق في الرقاب اطال امسك الملا اني كتبت نهايتي بيدي ولن اتبدل كنت الحسام للوطن واليوم اكون له الفدا انا لن اعيش العمر عبدا بل ترضى سيدا فمات رحمه الله ومدافع عن موطنه وعن ارض ميلاده وعن دينه بكلمات فصرها التاريخ عن رجل من رجالات المسلمين ان حب الوطن واني افضل الوطن في النفس وان الله ضرب الوطن على النفس لو امر شديد حتى ان بالله وقضاه عنه وارضاه كما جاء في السنه سعى على من تسلل في خراجه من نكت موطنه فقال اللهم منع العزبه وسلمه ابن ربيعه واميه بن خلف كما خرجونا من موطننا فلما اشتد الخوف على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه بعد هجرتهم الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت بهم الامراض نظرا لتغير البيئه واشتبهتوا الحياه في المدينه دعا صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنه بدعاء مشهور اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه او اشد قد اعلمت كاتب رحمه الله واعلم ان المراد بالتقوى ليس المراد بالتقوى العبادات كالصلاه والصيام وغيرهما فقط بل ان المراد بالتقوى ان يتقي العبد وله في العباد ولا يفرط فيها وان يتقي العبد وضعه في أذية إخوانه فلا يعطي أحدا إخوانه أن يستقل عظمته في وطنه ولا يخونه ولا يؤذب عليه ولا يسعى لهلاكه ولا يسعى في دماره ولا يسعى في عدم استقراره فإن ذلك من مكمل تقوى الله عز وجل لأنك تسأل حائرا أيها العبد الموظف إذا ما كان الموظف في قلوب هذه المنزلة حتى أن العلامة السوداء رضي الله تعالى إن حب الوطن إذا ما كان الوطن إسلاميا له أمر بصغير من ليلة بل وجب على العبد أن يدافع عن وطنه إذا ما تعرض لغدر أو خيانة بكل ما يملك بكل ما يملك من نفسه إذا ما كان الوطن وطنا إسلاميا. لعل الله يسأل الآن إذا ما كان الوطن في القلوب هذه المنزلة وهذه الآثار فإن هذه التشجيعات التي لا تنقطع في يوم من الأيام وإن كل هذه الدماء التي تنتجه هنا وهناك حتى في كل يوم تشجيعات في كل يوم تعلو حديث خلف الجيش الإسلامي النصري لتدبيره ولتقديمه والإثارة والجاعة الفوضى فيه من كل حال إذا كان الوطن وطنا إسلاميا إذا كانت الدولة مازالت دولة إسلامية لما يحدث فيها وهذه الأمور التي نسمع عنها في الصباح والمساء والجوار يا عباد الله لو لا يفجر ولا يدمر في وطنه ولا يقتل على أرض وطنه إلا صاحب الفكر الفقير المريض صاحب الفكر هو الذي يصنع ذلك صاحب الفكر هو الذي يفعل هذه الامور هذا الفكر التكفيري الجل يعتقدون الان ان دوله المصريه قد تحولت من دار اسلام الى دار كفر ولكل دار الى دور قواعد واحكام يعتقدون الآن أن الأرض المصرية هي أرض كفر وشرك والعياذ بالله بناء على هذا المعتقد استحدون التمشي واستحدون الدماء واستحدون القتل في كل مكان يستحدون القتل في كل مكان يعاملون غالبية الشعب مع قادة الجيش والشرطة على أنهم مرتدون وجهاد المرتد عندهم من أوجب الواجبات وأحسن المحكمات الذي يجمع على الإنسان فيهم أن يبذل في جهادهم كل ما يملك أن يبذل أن يكون هذا هو المعتقد الذي يشاع ويدعى إليه وينتشر على أرض المصرية الآن بغلب الجهل تحولت تلك الدار الدولة المصرية دار إسلام وتوحيد يعمل على معاديها في كل يوم يا الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذه الدولة بهذه الصبغة تحولت بالفعل إلى دار شرك ودار كفر فما يعتقدون ويزعمون الآن كل من الدارين تعريفات وقواعد عند العلماء قال العلامة المعتزلين رحمه الله ودار الشرك هو البلد الذي لا تقام فيه تعاجل الاسلام دار الشرك او بلد الكفر هو البلد الذي لا تقام فيه تعاجل الاسلام فلا ينفع فيه الاذان ولا تقام فيه الصلوات ولا تقام فيه الجمع ولا الجماعات على وجه العموم على وجه العموم وبالتالي فدار الاسلام التي ينفع فيها الاذان وتقام فيها الصلوات والجمع والجماعات بناء على هذا فان بلادنا والحمد لله ينفع فيها الاذان وتقام فيها الصلوات وتقام فيها الجمع والله سبحانه وتعالى وتنتشر فيها السنة وينتشر فيها الاستقامة والمسلمون والحمد لله قائمون بدينهم عابدون لربهم لم يضيق عليهم في عبادتهم احد وقاموا الحمد لله نظام الاسلامية نظام الاسلامية والحمد لله وتتعود بما يعتقدون وينشرون الان وجب علي جميعا ان نقاوم علينا وان نسعى في استقرارها وان نسعى في جلب الامن اليها وان ندفع عليها كل خائن وان ندفع عنها كل خائن خوار يسعى لهلاكها ويسعى لينار شعبها. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. فقال حذيفة رضي الله تعالى عليه وارضاه وقال ان دولة حتى لا يبقى من الحق لنقبار ما يخرج من بين الحجرين من النور. لنقبار ما يخرج من بين الحجرين من النور. الله لجدت وين البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. قالوا تركت السنة. قالوا تركت السنة. هذا وحال المسلمين في جهادينهم. ببعد سبيل عن دينه ببعد سبيل عن تعليم الله في جهه جديد باحكام الانسان فالامه الان تحتاج الى اعداد عقائدي علمي ضروري قائم على معين الكتاب والسنه بطريقه حاسمه بطريقه جديده حتى تطبق عليهم الشريعة الإسلامية وحتى يهتمون بأحكام الإسلام. فإذا أنت لتعرف أن هناك أعداء الإسلام أن هناك أعداء الإسلام الذين لا يكسون ولا يغفلون عن الكيد بهذا الدين صباحا أو مساء لا يكفوا عن كيد هذا الدين ومدحوا نجاحا باهرا في غزو الأمة الإسلامية بطريقة الغزو الفكري نجح الاستعمار الغربي أن يستحضر عقول الشباب والبنات من أبناء الإسلام بل ينجحوا في استحضار الأوطان الحديد والسلاح فإننا نجح نجاحا باهرا استعمار عقول البنين والبنات وذلك منذ أن فشلت الحملات الغربية الكافرة على البناء الشرقي للسمير تلك الحملات التي ظلت 200 عام يصون الإنسان في عقل غاره فيخرج الليل من أبطال الإسلام الذين كانوا يفضلون الآخرة على الدنيا ويخرجون من أجل النوم لا من أجل حياته بل يخرجون إليه فيلقونهم بحد السلام والسلاح حتى انتهت الغزوات الغربية الكافرة على البلاد الإسلامية الشرقية بسقوط الولد التاسع فيهم على أرض هذه البلاد بلد ما وقع فيها المال في فرنسا فنبات وبالتكاسة الذي قتل وسجن في ذلك اللبنان كما ذكر التاريخ العربي للتاريخ فلما انتهت هذه الحملات لاجل ملك فرنسا كتب وصية هذا اللويس كتب وصية لبني زوجته طالبا منه وقف الحملات الغربية على البلاد الشرقية الإسلامية لأنها لم تثمر ولم تأتي بالنتيجة قال ولا بد من حرب الكلمة من ابتداء حرب الكلمة لابد من تثبيت دين من بني الإسلام يقضون على دينهم وعلى أوطانهم بأيديهم يكونون الوسيلة لتنفيذ الأوطان ولتقسيم العالم الشرقي بمكتبين ونجحوا في ذلك إمام الله فجاء حافل المستشرقين من دول الغرب أقبلوا على ماذا؟ أقبلوا على شراش المسلم كترجموا القرآن بلغات متعددة يسود القرآن الكريم في أنظار أبناء الغرب حتى يهجموا عن الدخول في دين الإسلام وعاكفوا حصرات السنين على دراسة السنة النبوية حتى أنهم ألفوا مؤلفا عظيما يسمى بالوعد المطهرة بألفاظ الحديث النبوي ألفته مجموعة من المستشرقين ليستطيعوا من خلال هذا الكتاب الهدوء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيعوا تسويها وحتى يستطيعوا تحريفها والتهيج فيها اهتموا اهتماما شديدا بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصورت آلاف المهلكات التي اشتملت بجانب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما اهتم بجانب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما اهتم بجانب حياه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انهم كتبوا عنه صلى الله عليه وسلم كلام تعز الاذان عن سماعه فضلا عن نطق لسانه بهذه الكلمات. انفقوا في ذلك ملايين الصغارات، جيشوا الاف بل ملايين العلماء من ابناء الغرب، من ابناء الغرب ليدرسوا حضارات وتاريخ العالم الشرقي الاسلامي، حتى يستطيعوا نشر الغرب الفكري والاثار المسمومه. من مخططاتهم واهدافهم التي وضعوها على راس مخططاتهم القضاء على الدين الاسلامي كدين يحكمه، وذلك لبث جذور التشبيه حول صلاحيه الشريعه الاسلاميه للتطبيق العملي، والادعاء بانها شريعه صحراويه لا تصلح في العصر الحديث. من اهم اهدافهم القضاء على اللغه العربيه كلغه القران الكريم ولغه السنه النبويه ولغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفض الشعوب العربيه لغات غربيه اجنبيه يتعلقون بها ويدمنونها اكثر من تعلقهم وايمانهم باللغه العربيه التي هي لغه القران والسنه. من اهم مخططاتهم التي من خلالها يستطيعون تقسيم الدول العربيه احياء الحضارات السابقه التي سبقت الاسلام كاحياء حضارات الفراعنه في مصر واحياء الحضارات الفينيقيه في بلاد الشام وبغداد. فتتعصب كل مجموعه من البشر لجنسها ولمنقص راسها، فتطلب كل مجموعه حكما ذاتيا واستقلالا دوليا. من اهم مخططاتهم ايضا نشر الاحلال الخلقي والفوضى الجنسيه التي لا يحسها شيء، وذلك من خلال نشر مبدأ الحريات، فيخرج جيل من ابناء الاسلام يطالبون بالحريات. هل تدرون ما هي الحريات؟ انها حريات الانحلال الخلقي والعلاقات الجنسيه التي بسببها اباح زواج الرجل من الرجل وزواج المراه من المراه، رافوا فتى هذه الافكار في البلاد العربيه الاسلاميه، ونجحوا بالفعل يا عباد الله في غزو افكار الشباب وفي نشر هذه الافكار المسمومه الموضوعه. اذا ما كان العالم الاسلامي المسكين بين رغبة عن الدين وبين عدو لا ينام في المسائل وفي النهار، عدو قد جلس ما يملك للناس وما يملك للنساء وما يملك للرجال لتلف العالم الاسلامي عن دينه وعن رسمه، فكيف لك الان ان تقيم عليه دوله باسم دوله الاسلام؟ وكيف لك الان ان تطبق عليه الشريعه الاسلاميه؟ عندك جيل عظيم من البنين والبنات يرفض التحاكم الى ما يسمى بكل اسلامي، يرفضون ذلك وينسلخون من ذلك ويتداهون بحضاره الغرب وافكار الغرب. نعم نجحوا يا عباد الله حتى تقام الدوله الاسلاميه، لا تكون البدايه من الاعلى كما زعم الزاعمون وكما بعث الباحثون، فادخلوا الامه الاسلاميه في بحار من الدماء والمرابط اقتصادي معنوي. ان بناء الدوله الاسلاميه لا يكون اولا الا ببناء الفرد المسلم اولا، ببناء الفرد المسلم اولا، ببنائه على عقيده اسلاميه يتمسك بها، يقاتل من اجلها، يجاهد في سبيلها، يفضل بسببها الاخره على الدنيا، يفضل بسببها الاخره على الدنيا، يفضل الموت على الحياه. لهذه العقيده نجح الصحابه يا عباد الله في غزو فرنسا التي هي من الدول العظمى الان، حتى كان بين الجيوش الحرب الإسلامية الغربية وبين باريس التي هي عاصمة فرنسا الآن 30 كيلومتر مربع 30 كيلومتر مربع 30 كيلومتر مربع الجنوب الفرنسي بأسره وضعت عليه رايات التوحيد في يوم من الأيام. الثانية تلك الدولة العظمى الآن كانت الماضي من الدول الإسلامية العريقة ومساجد بني الإسلام تشهد على حضارة المسلمين في تلك الدول فالعالم الإسلامي والأمة الإسلامية تحتاج إلى إعداد أقوال وأشياء تربون على العقيدة الإسلامية وعلى السنة النبوية على عقيدة القرآن الكريم وعلى ارتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لفلان فلان وفلانة من الممثلين والممثلات تلك الأفكار تنتشر بين المسلمين الآن. إن بناء الدولة الإسلامية يحتاج إلى جيوش من العلماء وطلبة العلم ينفقون أموالهم ويزهقون أنفسهم في سبيل تعرف هذا الدين بعلم صحيح سليم وبفقه سليم سليم بفقه الكتاب والسنة بفقه السلف الصالح لا بفكر إنسان من البشر كائنا من كان. إن الدعوة إن بناء الدولة الإسلامية يحتاج إلى صبر تبنى فيه الأشياء تكسر والأشياء يموت فيه العلماء ويموت فيه طلبة العلم أموت أنا وأنت في هذا الطريق ويأتي من بعدنا ليكمل هذه المسيرة. فبناء الدولة يحتاج إلى صبر مرير يحتاج إلى شباب هم أضناهم وأحزنهم حال أمتهم فيستخلصون كل شيء في سبيل بنائها وفي سبيل الدعوة إليها. عباد الله إن بلدنا تلك الدولة الإسلامية هي دولة إسلامية في الضمير الأول يجب علينا أن نحافظ عليها ونحافظ على أمنها وأن نحافظ على استقرارها وأن نحافظ على جيشها وأن نحافظ على سلطتها التي من أمن الفرق المصري المسلم وغير المسلم من يعيش على هذه الأرض. إن الدولة المصرية هي قلب العالم الإسلامي هي الدولة التي بحياتها يحيا العرب والتي بموتها يموت العرب. بحياة هذه الدولة وباستقرار هذه الدولة تعود إلى العرب هجتهم ويعود إلى العرب قومتهم المسلوبة في استقرار هذه الدولة. تحيا الدول مرات أخرى وتستقيم البلاد مرات أخرى. إن العالم الغربي بأجمعه يصوب أنظاره ناحية مصر الآن ينظر صفوف هذه الدولة وصفوف جيشها في هوية الحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تضر. صلى الله عز وجل مصر شعبا وسلطة وجيشا سلم الله تعالى مصر شعبا وجيشا وسلطة. عباد الله حافظوا على وطنكم حافظوا على بلدكم لم يبقى العالم الإسلامي إلى هذه الدولة الصفحة التي وفي أجلة المستعمرين والأرض الكرور أمام الغزاة مقبرة الغزاة إنما ينجاح العالم الإسلامي تكون نهاية عندنا في بلدنا ذلك ويجمعون عليها كل ما ينفقون ملايين من الدولارات تدخل إلى هذا الوطن لتكريم هذه الدولة وللقضاء على جيشها وللقضاء على أمنها ولنشر الهلاك بين أهلها وشعبها. قل لعجب الحجاج أنك تجد سنة من الشعب تجمعت من هذا الكلام ولا تقبل هذا الكلام فكأنه والعياذ بالله يفضلون حياة الكل والعار التي يقطع فيها الشعب السوري السودان كان القلوب لا تتأمل وكان الأخبار لا تنظر إلى مصائر الشعب السوري الذي أصبح لسانه سبايا في كثرة العالم. سبحان الله يا عم يصفون الله مجتهد بأصحاب هذه العقول وبأصحاب هذه القلوب تفيق عباد الله. فإننا قادمون على فترة هي فترة مصرية يجب علينا جميعا أن نحافظ فيها على أهل بلدنا مصر وعلى شعبها وعلى جيشها وعلى سلطتها وأن نسعى جميعا إلى نصر الاستقرار وإلى محاربة الخائنين الذين يقولون دينهم قبل وصلهم. اللهم بلغ اللهم فشل اللهم بلغ اللهم فشل اللهم بلغ اللهم فشل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارحمنا فيمن رحمت رحمنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك يا ربنا وكاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مظلوما وتفرقنا تفرقا مظلوما ولا تجعل من بيننا سخيا ولا محروما ولا تجعل من بيننا سخيا ولا محروما. اللهم اغفر مرضانا ومرضى المسلمين واقض بيننا وبين المسلمين واهلك اعداءك يا وطن اعدائي. اللهم اهل بين الشعب وجيشه وصرفه اللهم اهل بين الشعب وجيشه وصرفه اللهم اهل بين الشعب وولاة اموره اللهم اهد بين الشعب وجيشه وشرطه اللهم اصلح هذه البلاد قرار رزقا اللهم اصلح هذه البلاد قرار رزقا اللهم اصلح هذه البلاد قرار رزقا اللهم احفظ بلدنا من شر